واعتياد حسن الصبر على فعل المأمور. والعبد مأمور بالصبر في السراء والضراء، في السراء أعظم من الصبر في الضراء. والعبد مأمور بالصبر في السراء أعظم من الصبر في الضراء. الصبر في السراء على طاعة الله حتى لا تشغله الدنيا، حتى لا تشغله الدنيا عن طاعة الله ومرضاته. قال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا، جعل الصبر في موطن ذوق النعماء بعد ضراء. قال: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وتعلمون أن الله سبحانه من في هذه القضية من المنن التي فيها من أسباب نصر دينه وعلو كلمته ونصر جنده وعزة أوليائه وقوة أهل السنة والجماعة وذل أهل البدعة والفرقة وتقرير ما قرر عندكم من السنة وزيادات على ذلك. وزيادات على ذلك بانفتاح أبواب من الهدى والنصر والدلائل وظهور الحق لأمم لا يحصي عددهم إلا الله، وإقبال الخلائق إلى سبيل أهل السنة والجماعة، وغير ذلك من المنن ما لا بد معه من عظيم الشكر ومن الصبر وإن كان صبرا في سراء. وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين، فإن الله يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ويقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف، وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة. الجماعة معافق الحق، فأهل السنة ولو كانوا قلة هم الجماعة، وغيرهم هم أهل الفرقة ولو كانوا هم الكثرة. بل لو كان الإنسان واحدا على الحق لكان هو الجماعة، والآخرون مأمورون أن يلزموه هو، فليست القضية بكثرة عدد فضلا عن كثرة فصائل مثلا تعددت، وإنما العبرة بمن وافق الحق. وجماع السنة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة: إن الله رضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، ولا تفرقوا، أن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي السنن من حديث زيد بن ثابت وابن مسعود فقيهي الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نضر الله امرأ سمع مني حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن: قلب مسلم، إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. لزوم الجماعة هنا معنى لزوم الإجماع، أو لزوم الجماعة المجتمعة على خليفة. لزوم الإجماع ده معنى علمي، والاجتماع على خليفة معنى سياسي. والإجماع منعقد على مسائل الاعتقاد الكبرى، فلا يسع أحد أن يخالفها في أسماء وصفات التوحيد، وفي الربوبية وتوحيد الربوبية والألوهية، وفي القضاء والقدر، وفي الإيمان والكفر، وفي الاعتقاد في الصحابة وآل البيت الإمامة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله لا يغل أي لا يحقد عليهن، فلا يبغض هذه الخصال قلب المسلم لا يغل عليهن، يقول لا يحقد عليهن فلا يبغض هذه الخصال قلب المسلم بل يحبهن ويرضاهن. وحين تفسير تاني، حين توجد هذه الخصال لا يوجد في هذا القلب غل، هذه الخصال تطرد الغل، تطرد الحسد والحقد الشخصي. يقول أول ما أبدأ به من هذا الأصل ما يتعلق به فتعلمون رضي الله عنكم، ده دعاء، أني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلا عن أصحابنا بشيء أصلا، لا باطنا ولا ظاهرا، ولا عندي عتب على أحد منهم ولا لوم أصلا، بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف وأضعاف ما كان، كل بحسبه. ولا يخلو الرجل إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مذنبا، فالأول مأجور مشكور المجتهد المصيب، والثاني مع أجره على الاجتهاد معفو عنه مغفور له، الثاني مع أجره على الاجتهاد له أجر واحد مغفور له، والثالث والمذنب فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. يبدو أنه كانت مسألة وقع فيها النزاع بينه وبين غيره. قال فنطوي بساط الكلام المخالف لهذا الأصل، كقول القائل فلان قصر، فلان ما عمل، فلان أوذي الشيخ بسببه، فلان كان سبب هذه القضية، فلان كان يتكلم في كيد فلان، ونحو هذه الكلمات التي فيها مذمة لبعض الأصحاب والإخوان، فإني لا أسامح من أذاهم من هذا الباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يريد إغلاق الكلام في أمور وقعت فيها منازعات لكي لا يؤذى أحد بسببه، لا بالاتهام بأنه قد قصر أو قد عمل أو قد أوذي الشيخ بسببه. يقول بل مثل هذا يعود على قائله بالملام، إلا أن يكون له من حسنة وممن يغفر الله له إن شاء وقد عفى الله عما سلف. وتعلمون أيضا أن ما يجري من نوع تغليظ أو تخشين على بعض الأصحاب والإخوان ما كان يجري بدمشق ومما جرى الآن بمصر، فليس ذلك غضاضة ولا نقصا في حق صاحبه، ولا حصل بسبب ذلك تغير منا ولا بغض، بل هو بعد ما عمل به من التغليظ والتخشين أرفع قدرا وأنبه ذكرا وأحب وأعظم. وإنما هذه الأمور هي من مصالح المؤمنين التي يصلح الله بها بعضهم ببعض، فإن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة، لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نحمد معه ذلك التخشين. وتعلمون أن جميعا متعاونون على البر والتقوى، واجب علينا نصر بعضنا بعضا اعظم مما كان واشد، فمن رام ان يؤذى بعض الاصحاب او الاخوان لما قد يظنه من نوع تخشين عومل به بدمشق او بمصر الساعه او غير ذلك فهو غلط. وكذلك من ظن ان المؤمنين يبخلون عما امروا به من التعاون والتناصر فقد ظن السوء، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وما غاب عنا أحد من الجماعة أو قدم إلينا الساعة أو قبل الساعة إلا ومنزلته عندنا اليوم أعظم مما كانت وأجل وأرفع. يبدو أن بعض أصحاب الشيخ قد أوذي أو ضرب أو عمل معاملة خشنة، فهو يؤكد أن منزلتهم كما هي. قال وتعلمون رضي الله عنكم أن ما دون هذه القضية من الحوادث يقع فيها من اجتهاد الآراء واختلاف الأهواء وتنوع أحوال أهل الإيمان وما لا بد منه من نزغات الشيطان، ما لا يتصور أن يعرى عنه نوع الإنسان. يعني كل الحاجات إن تحصل نزاعات واختلاف الأهواء لابد أن يقع. وقد قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. يقول: بل أنا أقول ما هو أبلغ من ذلك، تنبيها بالأدنى على الأعلى وبالأقصى على الأدنى، فأقول: تعلمون كثرة ما وقع في هذه القضية من الأكاذيب المفترة والأغاليط المضرورة والأهواء الفاسدة. كل أمور الفتن بيحصل فيها إيه؟ إشاعات كاذبة وأقوال كاذبة، وكل ما وأن ذلك أمر يجل عن الوصف، وكل ما قيل من كذب وزور فهو في حقنا خير ونعمة. بيقول كده أي حاجة كذبوا علينا وتقال كتير ده خير ونعمة في حقنا. قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وقد أظهر الله من نور الحق وبرهانه ما رد به إفك الكاذب ومهتانه، فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي أو ظلمه وعدوانه، فإني قد أحللت كل مسلم. يعني يقول ما حدش يحاول يعاقب اللي كذبوا علي أو يتكلموا في حقي، وأنا أحب الخير لكل المسلمين، وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي. والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي. فأتلهم يقول لهم اللي كذبوا علي واللي جاهلوا وظلموني أنا أحلهم. وأما ما يتعلق بحقوق الله في بدع بقى وضلالات، فإن تابوا تاب الله عليهم، وإلا فحكم الله نافذ فيهم. فلو كان الرجل مشكورا على سوء عمله لكنت أشكر كل من كان سببا في هذه القضية. لو كان ينفع أن أشكرهم كنت شكرتهم، بس هم أساءوا. يعني يقول: لو كنت أشكر كل من كان سببا في هذه القضية لما ترتب عليه من خير الدنيا والآخرة، ولكن الله هو المشكور على حسن نعمه وآلائه وأياديه التي لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. وأهل القصد الصالح يشكرون على قصدهم، وأهل العمل الصالح يشكرون على عملهم، وأهل السيئات نسأل الله أن يتوب عليهم. وأنتم تعلمون هذا من خلقي، والأمر أزيد مما كان وأوكد. ولكن حقوق الناس بعضهم مع بعض، وحقوق الله عليهم هم فيها تحت حكم الله. وأنتم تعلمون أن الصديق الأكبر في قضية الإفك التي أنزل الله فيها القرآن حلف لا يصل مصطح ابن أفافة، لأنه كان من الخائضين في الإفك، فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما نزلت قال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فأعاد إلى مصطح النفقة التي كان ينفق. يعني هي إيه أصل القصة أو إيه القضية التي يتكلم عنها؟ غير أنا لا أعلمها ولا أعلم من أشار إليها، لكن هي الفائدة منها في خلق الشيخ، في العفو والصفح و إحلال المسلمين من جهته. ولكن يبقى حق الله لابد من توبتهم إذا كانوا قد ابتدعوا أو خالفوا الحق في مسألة من المسائل. قال: ومع ما ذكر من العفو والإحسان وأمثاله وأضعافه والجهاد على ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة أمر لابد منه. ما ذكر من العفو والصفح والإحسان أمر لا بد منه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصل الله على محمد وآله وصحبه وآله وسلم تسليما. وكتب أيضا بسم الله الرحمن الرحيم: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونحن لله الحمد والشكر في نعم متزايدة متوافرة، وجميع ما يفعله الله فيه نصر الإسلام، وهو من نعم الله العظام، وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فإن الشيطان استعمل حزبه في إفساد دين الله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه. ومن سنة الله أنه إذا أراد إظهار دينه أقام من يعارضه، فمن الحكم البالغة من سنة الله أنه إذا أراد إظهار دينه أقام من يعارضه. يعني ساعات كثيرة نكره من يخالفنا ويعارضنا في مسائل من الشريعة، وهي في الحقيقة سبب لإعلاء دين الله سبحانه وتعالى. فيحق الله الحق بكلماته، ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والذي سعى فيه حزب الشيطان لم يكن مخالفة لشرع محمد صلى الله عليه وسلم وحده، بل مخالفة لدين جميع المرسلين إبراهيم وموسى والمسيح ومحمد خاتم النبيين صلى الله عليهم أجمعين. وكانوا قد سعوا في أن لا يظهر من جهة حزب الله ورسوله خطاب ولا كتاب، وجزعوا من ظهور الأخنائية. الأخنائية هي رسالة الرد على الأخنائي، واحد من المبتدعين في مسائل في التوحيد. فاستعملهم الله تعالى حتى أظهروا أضعاف أضعاف ذلك وأعظم، وألزمهم بتفتيشه ومطالعته، ومقصودهم إظهار عيوبه وما يحتجون به، فلم يجدوا فيه إلا ما هو حجة عليهم، وظهر لهم جهلهم وكذبهم وعجزهم. وشاع هذا في الأرض أن هذا مما لا يقدر عليه إلا الله، ولم يمكنهم أن يظهروا علينا فيه عيبا في الشرع والدين، بل غاية ما عندهم أنه خولف مرسوم بعض المخلوقين. والمخلوق كائنا من كان إذا خالف أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يجب بل ولا يجوز طاعته في مخالفة أمر الله ورسوله باتفاق المسلمين. وقول القائل إنه يظهر البدع، قول القائل عن شيخ الإسلام إنه يظهر البدع، كلام يظهر فساده لكل مستبصر ويعلم أن الأمر بالعكس. أن شيخ الإسلام يحارب البدع. يقول: فإن الذي يظهر البدعة إما أن يكون لعدم علمه بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لكونه له غرض وهوى يخالف ذلك، وهو أولى بالجهل بسنة رسوله واتباع هواه بغير هدى من الله. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ممن هو أعلم بسنة الرسول منهم وأبعد عن الهوى والغرض في مخالفتها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وهذه قضية كبيرة لها شأن عظيم ولتعلمن نباه بعد حين. ثم قال بعده: وكانوا يطلبون تمام الإخنائية، فعندهم ما يطمهم أضعفها وأقوى فقها منها وأشد مخالفة لأغراضهم. فإن الزملكانية، رد على الزملكاني، ده كان فقيه في زمنه خالف شيخ الإسلام في بعض المسائل، قد بين فيها من نحو 50 وجها أن ما حكم به ورسم به مخالف لإجماع المسلمين، وما فعلوه لو كان ممن يعرف ممن يعرف ما جاء به الرسول ويتعمد مخالفته لكان كفرا وردة عن الإسلام، لكنهم جهال دخلوا في شيء ما كانوا يعرفونه ولا ظنوا أنه يظهر منه أن السلطنة تخالف مرادهم، والأمر أعظم مما ظهر لكم، ونحن ولله الحمد على عظيم الجهاد في سبيله. ثم ذكر كلاما وقال بل جهادنا في هذا مثل الجهاد مثل جهادنا يوم قازان والجبلية والجهمية والاتحادية وأمثال ذلك، وذلك من أعظم نعم الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انتهى الولد 28 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإن شاء الله نبدأ السبت القادم دراسة بحث فقه الجهاد في سبيل الله.